أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، في هذه الجلسة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ومع أصدق الكلام بعد كلام الله عز وجل وأنفعه وأفضله كلام سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما جاءك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أن فيه مصلحة دنياك ومصلحة آخرتك، ولا يوجد أحد أحرص على غيره في إيصال الخير له إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام واحد منهم، ولقد وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله عز وجل، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، يعني شعل نار بالحطب، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، لأنه لما يرى الضوء يظن أن فيها خلاصا له، فهو يأتي إلى الضوء وإلى النار فيقع فيها يهلك نفسه. قال: كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. قال: وهو يذوبهن عنه، يعني وهو يريد أن يصرف هذه الجنادب وهذا الفراش عن النار، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. لأنه ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا جنته ويجلب لنا رضاه إلا وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورغبنا فيه وحثنا عليه ونصحنا به. وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويدخلنا ويقحمنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ورهبنا منه وحذرنا من اقترافه عليه الصلاة والسلام. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة عليه الصلاة والسلام. اليوم أيها الإخوة، مع حديث كثيرا ما أستدل به وأحفظه من عهد طويل، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة والكثيرة جدا، وكلها إما بيان لخير أو تحذير لشر. كل أحاديثه عليه الصلاة والسلام مصالح للأمة وللأفراد، كل أحاديثه عدل ورحمة وحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم معالم الخير ومسالك النجاة والأعمال التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى والتي تجلب لنا رضاه وتكون سببا في محبة الله لنا. هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير والحافظ ابن أبي الدنيا في جزئه الحديث قضاء الحوائج وذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي رواية: أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كرم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا تمام الحديث. المتأمل والناظر في هذا الحديث يتبين له ويظهر جليا ما للأخلاق الرضية والأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الغير من مكانة ومنزلة عند الله وعند الخلق. إذن الحديث فيه جملة وعرض لبعض الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية الطيبة والخلال الحميدة والتي لا ينتفع بها الإنسان في نفسه فقط، بل ينتفع بها هو وينتفع بها غيره. هذه يسميها الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، لأن الأعمال على قسمين: هناك أعمال تقتصر على منفعة صاحبها والقائم بها، الصلاة أنت تنتفع بها، الزكاة تنتفع بها أنت تطهر مالك وتطهر نفسك من الشح وتنفع بها غيرك. فهناك أعمال صالحة ينفع بها الإنسان نفسه، وهناك أعمال صالحة ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. إذن هذا الحديث فيه عرض لهذه المسألة للأعمال الصالحة والأخلاق المروية التي يتعدى نفعها إلى الغير. إذن فليس الصلاح في أن تهتم بنفسك وتهمل غيرك، هذا ليس من الصلاح. إنسان يهتم بنفسه ولا يهتم بغيره ليس من الصلاح، ولكن الصلاح كما قال العلماء في أن تهتم بنفسك ولا تضيع غيرك. تهتم بنفسك أولا لأن هذا هو الواجب، الإنسان يأمر نفسه وينهاها ثم يأمر غيره ويعلم غيره، ويعلم نفسه ويعلم غيره. إذن هذا هو الصلاح. ليس الصلاح في أن تهتم بنفسك وتهمل غيرك، وإنما الصلاح كل الصلاح في أن تهتم بنفسك وتهتم بغيرك. وليست العبادة الحقة في أن تعتزي الناس، تعتزل يعني تبتعد عن الناس حتى لا تتأذى بمخالطتهم، ولكن العبادة الحقة هي أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لأن اعتزال الناس يكون محبوبا عند فساد الناس في زمن الفتنة. عند فساد الناس العزلة تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة، حتى يحفظ الإنسان إيمانه وإسلامه. لكن عندما يكون في الناس خير وشر، صلاح وفسوق، فالواجب أن الإنسان يحتك بالناس ويخالطهم، ومع ذلك يصبر على أذاهم إن أذوه. هذا الحديث الذي استمعتم إليه وهو حديث عظيم، وسنأتي إلى شرحه، يقول فيه الإمام المناوي، المناوي أحد أئمة الحديث الذين شرحوا هذا الحديث في كتابه المسمى فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، يقول في هذا الحديث رد على من رد الدنيا بالكلية أو رفض الدنيا بالكلية من النساك، أي من العباد. هذا الحديث، لأن العباد والنساك الذين يتعبدون إلى الله عز وجل بالقربات يرون أن الصلاح هو أن الإنسان يهتم بنفسه ويهتم بالعبادة الخالصة ولا يهمه شأن الناس. فقال المناوي رحمه الله: وفي الحديث رد على من رفض الدنيا بكلها أو رفض الدنيا كلية وزهد فيها من النساك وترك الناس وتفرغ للعبادة، محتميا بهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يستدل بهذه الآية ولا يصح استدلاله بها. نعم، الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن ما هي العبادة المطلوبة؟ هل العبادة أن تتفرغ للعبادة لوحدك دون أن تؤثر على غيرك، دون أن تدعو غيرك، دون أن تعلم غيرك، دون أن تنصح غيرك؟ هذا ليس العبادة. لأن العبادة كما يعرفها العلماء، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة، قال: العبادة هي عبارة عن مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل العبادة هي الصلاة أو الحج أو الزكاة، وإن كانت هذه من أعظم العبادات، لأن أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله الصلاة بعد الشهادتين، وهي التي جاء ذكرها في الحديث المعروف: بني الإسلام على خمس. هذه من أعظم العبادات، لكن العبادة الحقة والعبادة الشرعية هي التي تجمع وتتضمن الأقوال والأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. الظاهرة ما يراها الناس، والباطنة التي لا يراها الناس. فالحياء لا يظهر عند الناس، التوكل على الله، الإنابة، الخوف، الرجاء، الإخلاص، هذه كلها من أعمال القلب وهي عبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود بالعبادة هي عبادة الله عز وجل بجميع ما أمر من الفرائض والشرائع الواجبة والمستحبة، والتي أيضا بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس. قال المناوي بعد ذلك، وهو يرد على من فهم العبادة بأنها مقصورة على التفرغ لها، قال: وخفي عليه أن أفضل العبادة ما كان نفعها عائدا إلى مصالح العباد. قال وخفي على هذا الإنسان الجاهل أن العبادة أو أعظم العبادة ما عاد نفعها، نفعها يعني خيرها وفائدتها إلى مصالح العباد، إلى مصالح العباد، عباد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يبين لنا أيضا، وهذا شيء مهم، أن الأعمال الصالحة واسعة ليست محصورة في شيء معين، وأن ميادينها فسيحة، وأن أجورها كثيرة وكثيرة جدا. وهذه الأعمال التي كلفنا الله عز وجل بها أو الأقوال هي من جملة الدعوة إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام من أشرف الأعمال، والدعوة إلى الإسلام تكون بأشياء كثيرة. العالم دعوته إلى الإسلام بما يبينه للناس من العلم، بما يشرحه، بما يفسره، بما يفتي به الأنام والناس، يعلمهم دين الله عز وجل. فالعلماء هم أشرف الناس، لأنهم يبلغون عن الله عز وجل وحيه، يدعون إلى الله عز وجل. إذن هذه دعوة إلى الله عز وجل. المصلح، المربي، هؤلاء أيضا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إن عملوا بمقتضى الشرع وتمثلوا الأخلاق الطيبة والفاضلة في أنفسهم، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث يبين لك أيها المسلم وإن لم تكن من العلماء أن من جملة الدعوة إلى الإسلام هو هذه الأعمال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، من بذل الإحسان، من إيصال المعروف، من الرحمة بالخلق والنظر في مصالحهم وقضاء حوائجهم والتفرغ إلى تسكين آلامهم والتفريج عن محنهم والتنفيس عن كربهم وما إلى ذلك من الأعمال التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله أحب الناس إلى الله أنفعهم. هذه جملة عظيمة، ويمكن أن تعتبر من جوامع الكلم. جوامع الكلم معناه أن الخير يجمع في كلمات قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعبر عن الشيء الكثير بكلمة مختصرة موجزة يحفظها الإنسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، جعل الدين في النصيحة، بمعنى أن الناس لو تركوا النصيحة، لم يتناصحوا فيما بينهم، لم يأمروا بالمعروف، لم ينهوا عن المنكر، ضاع الدين. فقال الدين والنصيحة، كقوله الحج عرفة، بمعنى أن الإنسان لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، مهما عمل، عمل طاف، ساعة، أحرم، فعل كل شيء، ترك الوقوف بعرفة ذهب عنه الحج وضاع من الحج إلا أن يحج في عام قادم. النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة جامعة قال أحب الناس إلى الله أنفعهم. هذا يبين لك أيها المسلم أن أهم شيء يسعى إليه المسلم العاقل في هذه الدنيا هو ابتغاء رضا الله عز وجل. احنا خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا، ما هي مهمتنا؟ ما هو مقصودنا؟ ما الذي نريد أن نحققه؟ بعض الناس الذين قصرت همامهم وضعف إيمانهم لا يفكر إلا في المدى. تقول له أنت ماذا تريد؟ يعني أنت نال من هذه الدنيا تعيش فيها 70 أو 80، ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تصل إليها أو تحققها؟ ممكن يقول لك أنا نروح نعيش في الخارج باش نجيب دراهم ونشري سيارة، واحد يقول لك باش مثلا نتزوج، وممكن واحد باش يقول لك أنا نولي أغنى الناس. يعني هذا هدفه، هذه غايته. والأصل أن المسلم ينبغي أن تكون غايته أسمى من هذه الغايات، لأن هذه الأشياء ينالها الناس وقد يشبعون منها ويملون منها، وقد تكون سببا في تعاسته. كم من إنسان كان فقيرا فلما أغناه الله أفسده المال، أفسده المال فترك عبادة الله عز وجل وتنصب من الواجبات الشرعية وتكبر على خلق الله عز وجل. إذن الدنيا ليست غاية، الدنيا وسيلة، كل ما فيها إنما هو وسيلة للعيش فيها. ولهذا إذا سئلت هذا السؤال ما هو مقصدك، ما هي غاية في هذا الوجود، قل غاية أن أنال رضا الله عز وجل، أن تنال رضا الله، أن يرضى الله عز وجل عنك. لأنه إذا رضي الله عز وجل عنك لا تخاف بخسا ولا رهقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما هو سبب نيل رضا الله عز وجل؟ هو نيل محبته. إذا أحبك الله عز وجل رضي عنك. ولهذا كان السلف يقولون ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب وممن تحب. يعني ليس الشأن وليس الهم الكبير في أنك تحب. قال أنا من تحب؟ قال أحب الله، أحب الرسول، أحب القرآن. هذا ليس هو الشأن، هذا ليس، لأنك حتى الفاسق قد تقول له هل تحب الله؟ يقول له أحب الله، وتحب الرسول؟ يقول له أحب الرسول، ما يقول لك أنا أبغى الرسول، إلا إذا كان كافراً معاني. أما المسلم يحب الله ويحب الرسول، لكن لابد من الصدق في محبة الله ومحبة الرسول. الإنسان الذي يقول أحب الله ولكن لا يعمل بما أمر الله عز وجل، يقول أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زاهد في سنته لا يتعلمها ولا يعمل بها، وإذا جاءه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم جعله وراء ظهره، لم يعبئه، لم يهتم به، كيف يدعي هذه المحبة؟ قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية العلماء اسميها آية الفتنة، أي آية الامتحان. الله عز وجل يختبرنا، قل إن كنتم تحبوني، تحبون الله وتحبون الرسول، فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاءكم به يغفر لكم ذنوبكم. إذا ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب وممن تحب. واعلم أيها المسلم أنك إذا سعيت لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وحتى يحبك الله، ينبغي أن تأتي بالأعمال التي يحبها الله. الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل أحب الأعمال، أحب كثير من الأعمال، أنت لابد أن تتعلمها وأن تقرأها. فإذا علمت أن الله عز وجل يحب ذلك العمل وأنت تأتي ذلك العمل، فاعلم أن الله عز وجل سيحبك بقدر ما يكثر منك العمل لمحاب الله عز وجل، أو بمحاب الله عز وجل بقدر ما تكثر وتعظم محبة الله عز وجل لك. أما محبة الخلق فلا تهتم بها، محبة الخلق إن شاء الله حاصلة لك عاجلا أم آجلا. قد يقول الإنسان كيف ذلك؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، ينادي جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا، يسميه باسمه فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي أحبه الله يحبه الخلق لا شك، يحبه الخلق في السماء ويحبه الخلق في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. هذا من أعظم ما يحصل عليه الإنسان. ولهذا قال أحب الناس إلى الله أنفعهم. محب الله كثيرة وكثيرة جدا. في هذا الحديث بين أن من أحب الناس إلى الله من ينفع خلقه، ما قال من ينفع الله، لأن الله عز وجل غني عن الناس، الله عز وجل لا يحتاج شيئا منا، لا عطاء ولا رزقا ولا علما ولا تأييدا ولا نصرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته ومنه وكرمه جعل أن من ينفع عباد الله يحبه الله عز وجل، مع أن الأصل أن الإنسان يحب من أحسن إليه. أنت إذا أحسن الإنسان إليك تعامله وتقابله بالمحبة وبالإحسان، ولكن الله عز وجل جعل الإحسان إلى خلقه سببا في محبة الله عز وجل للعبد، وكأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي انفع أخاك واحرص على نفع أخيك وأنا أتولى شأنك وأرفع قدرك وأحبك فيمن أحب من عباد الله تبارك وتعالى. هذه جملة عظيمة نافعة وجامعة. قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، ومفهومه أي أن أبغض الناس إلى الله أضرهم. أما الذي يضر العباد ويضر الناس بالقول السيء وبالفعل المشين وبالغش وبالاحتقار وبالسب وبالأذى القول والفعل، هذا لا شك أنه أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أحب الناس إلى الله أنفعهم وليس أضرهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يلحظ في هذا الحديث وقد يقول قائل: كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، مع أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة متعددة، وربما أخبر من غير سؤال أن من أحب الأعمال إلى الله ليس هذا، يعني يختلف الجواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحب الأعمال إلى الله. مرة مثلا هنا قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وقال أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما هي أو أفضل أو أحب الأعمال إلى الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة لأول وقتها. قيل ثم ماذا قال؟ بر الوالدين. قيل ثم ماذا قال؟ الجهاد في سبيل الله. جعل أفضل وأحب الأعمال إلى الله هذه ثلاثة. مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله، فقال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، هذه من أحب الأعمال إلى الله. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن هذا الجواب يختلف عن الثاني وعن الأول. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ربي يحب العمل كي داوم عليه صاحبه، يداوم عليه يعني يستمر فيه ولو كان قليلا. صلي في كل يوم ركعتين خير ما تصلي في اليوم 20 ركعة وغدا ما تصليش. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال صلة الرحم. قيل ثم ماذا؟ قال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والحديث في هذا كثيرة. مرة سئل أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهو في الصحيحين. وهنا قد يأتي السؤال: لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختلف كلما سئل عن نفس السؤال؟ والعلماء هنا أجابوا بجوابين. الأول أنهم قالوا أن الجواب يختلف لاختلاف أحوال السائلين، لأن الذين كانوا يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون من حيث المعدن، من حيث الإيمان قوة وضعفا، من حيث العلم بالإسلام وبخصال الإسلام، ومن حيث الجهل بالإسلام. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف أحوال السائلين، أو كان عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، لأن الناس تختلف طباعهم وكل إنسان ماذا يحتاج، فهذا قد يحتاج هذا الشيء وهذا قد يحتاج الشيء الآخر. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا تغضب. قالوا زدني، قال لا تغضب. قال زدني، قال لا تغضب. أتدرون لماذا؟ لأن الرجل كان عنده صفة الغضب، وإذا غضب ربما فعل الأعاجيب وتنصل من ما ينبغي أن يكون عليه خلق المسلم. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل وصية يعتني بها هو أن يتمالك نفسه عند الغضب، لأنه يتمالك أو ملك نفسه عند الغضب استطاع مع ذلك أن يسيطر على نفسه وأن يكون إنسان معتاد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له قد كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني عن عمل أو على قول أدين الله عز وجل به. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال العلماء أن اختلاف الأجوبة باختلاف أحوال السائلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يجيب كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة وقدرة أو يدلهم على شيء الذي يقدرون عليه. ولهذا لو جاءته امرأة مثلا وتسأله عن أحب الأعمال ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ليس من خصال المرأة وليس من عمل المرأة، لكن إذا جاءه أناس يقدرون على ذلك العمل فيدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا أن ذلك أو اختلاف الجواب يختلف باختلاف الأحوال والظروف والأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل قوم بما يحتاجون إليه في ذلك الوقت وفي تلك الحال، والذي يكون أداء العمل في ذلك الوقت أفضل من أدائه في غيره. وأنا أعطي لكم أمثلة لتفهموا هذه القاعدة. كان يختلف جوابه لاختلاف الظروف والأوقات. كيف ذلك؟ مثلا نقول أن أفضل عمل يقوم به الإنسان عند سماع الأذان ما هو؟ يطلب العلم؟ يروح يصل الرحم؟ لا، يلبي، يأتي إلى المسجد ليصلي. أفضل عمل يقوم به الإنسان إذا حل عنده الضيف، يفتح كتاب يقرأ ويخلي الضيف، يخلي الضيف وحده. لا، لا يقوم بحق الضيف حتى ولو يترك بعض الأعمال، يقوم بحق الضيف، لأنه كان ضيف من خصال الإسلام ومن أداب الإسلام. وأهل الإيمان يكرمون الضيف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كان واحد المثل يقوله عندنا في الصحراء، فأنا لست من الصحراء لكن نجالس أهل الصحراء ونسمع منهم، وعندهم حكم وعندهم أمثال. يقول لك الإنسان إذا كان يحب الضيف، من علامة حب الضيف ما هي؟ يقول لك يعني وكله منين يندس، من اللي يندس. وش معنى من اللي يندس؟ يعني وكله من الحاجة اللي تخبيها، اللي تخبيها هي العزيز عليك، وحدثه حتى ينعس، اقعد تتكلم معاه حتى ينعس، ما تخليهش باش يشعر باللي راك معاه، وودعه حتى ييأس، وكيجي رايح وودعه يمشي معاه حتى يقول لك ولي. هذا من علامات إكرام الضيف. ومن علامات عدم إكرام الضيف يقولوا غربوا ولا تربوا، وإذا حدك كذبوا. غربوا بمعنى خليه بعيد وتقعد بعيد باش يحس بالوحشة، هذا يقول بابا واش حاب نقعد عنده. ولا تربوا، تربوا واش معناه؟ يعني ما تفرسلوش فلاش خشيل، خليه على الأرض هكذا باش يوجع ظهره ويروح. وإذا حدث كذبوا، يعني إذا تكلم كذبوا يقولوا ما كاش من هذا باش يروح. هذه من علامات ماذا؟ عدم إكرام الضيف. إذا الحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب الأقوال باختلاف الأوقات والظروف. مثلا عندما يداهم العدو ديار المسلمين، يباغتهم، يفاجئهم، ما هو أفضل عمل؟ هو القيام لصد هجوم هذا العدو حتى لا يؤذي المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الإجابات منه عليه الصلاة والسلام باختلاف أحوال لاختلاف أحوال السائلين ولاختلاف ظروفه والأوقات. إذن أول جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعه. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد وذكر بعض الأعمال التي يحبها الله، قال: وأحب الأعمال إلى الله. هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. بدأ بالعمل الأول، قال: سرور تدخله على مسلم. السرور هو الفرح. كيف تدخل السرور على المسلم؟ بأن تبشره بالبشارة، أن تدفع عنه النقمة، أن تهنئه على خير حصل له، أن تنفس من همومه وغمومه، أن تضحكه، تدخل عليه السرور في القلب. هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله، مع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا ولا يهتمون به ولا يرونه عملا صالحا. لكن الذي يشترط في الأعمال الصالحة كهذه الأعمال والتي يرجع عليها الإنسان ينبغي أن يعملها خالصة لله هذا الأول، وليعلم أنها من شرع الله. إذا فلا بد من العلم. ولهذا لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الفائدة، هذه المنفعة من دراسة السنة. لماذا نقرأ الأحاديث؟ نقرأ الأحاديث حتى نتعلم، وإذا تعلمنا عملنا بهذا العلم الذي نسمعه. أما الإنسان مثلا يروح يفرح الناس، هو لا يعلم بأنه مأجور على ذلك، قد لا ينال الأجر، لأنه هذا العمل ما قام به لله تبارك وتعالى. ولهذا الكافر قد تكون له أعمال كثيرة صالحة ولكن لا يؤجر عليها، الله عز وجل يطعمه حسنات في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا يجد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا هباء منثورا. لماذا؟ لأن الأعمال الكافر ليست مبنية على الإخلاص وأنها لله عز وجل يريد بها وجه الله. ولهذا لابد لك من العلم. نحن في الحقيقة عندنا تقصير، تقصير كبير في دراسة السنة، في دراسة كتب الحديث وما أكثرها. وكان الواجب على المسلمين وهم في المساجد في بيوت الله عز وجل أن يفتحوا كتب أهل العلم، كتب الحديث، ككتاب رياض الصالحين، ككتاب الترهيب والترهيب للحافظ المنذري. هذه دواوين الإسلام فيها أحاديث كثيرة عظيمة تعلمنا كيف نطبق شرع الله سبحانه وتعالى، تعلمنا كيف تكون حياتنا عامرة بالأعمال الصالحة بالأقوال الصالحة، ليس فيها من اللغو وليس فيها من الغفلة ما يبعدنا عن شرع الله تبارك وتعالى. لأن الإسلام يطلب منك أن تكون بهذا الإسلام، أن تكون حيا به تحيا به، لا يمكن أن تعطل ولو لحظة من اللحظات تطبيق الشريعة، لأن هذه الشريعة والعمل بها أكثر من حاجتنا إلى الأكل والشرب، بل هي كحاجتنا إلى الهواء أو أكثر. الإنسان إذا لم يعمل بشرع الله سبحانه وتعالى زل وضل وانحرف وصار لقمة سائغة في فم الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء. إذن عليك بهذه الأعمال. وانظروا في الإسلام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أحب الأعمال إلى الله صلوات تدخله على المسلم، ثم ذكر أشياء. هذا فيه فائدة أن الإنسان حتى لا يدخل إلى قلبه الملل والسأم لابد أن ينوع في أعماله، لأن هذا التنويع يجعل الإنسان نشيطا لهوبا على العمل مستعدا لبذل ما عنده من طاقة وقدرة وإرادة في هذه الأعمال. لأن الإنسان لو التزم بعمل واحد، الإنسان لو يبقى في المسجد يعتكف يصلي ويقرأ القرآن ممكن يبقى يوم يومين ثلاثة أيام ويتعب وينصرف وقد لا يجد لذة بذلك العمل، لكن لما ينوع لما يأتي بهذه الأعمال هذا التنويع يطرد عنه السأم والملل ويجعله مطبقا منفذا لشرع الله عز وجل بأكماله. قال سرور أن تدخله على المسلم، هذا من أحب الأعمال إلى الله بدأ به. لماذا بدأ به؟ لأنه أهم شيء ولأنه أسهل شيء على الإنسان. هذا لا يكلفك مالا ولا يكلفك تعبا ولا يطلب منك جهدا أو ربما تنقلا، تدخل السرور على المسلم بأي طريقة من الطرق، هذا من أحب الأعمال إلى الله. ولهذا جاء في الحديث أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على المؤمن، كسوت عورته، أشبعت جوعته، قضيت حاجته. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث من إدخال السرور على المسلم: جائع طعم، عاري تكسوه، عنده حاجة من حوائج الدنيا تقضيها له، تسعى له بقضايا، أدخلت الفرح عليه، هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. هذا الأول. ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الثاني: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. تكشف عنه، تكشف هنا بمعنى تزيل، تذهب عنه الكربة. الكربة هي الشدة العظيمة التي تجعل الإنسان في الضيق وتورثه هما وحزنا وغما، هذه الكربة. وهذه الدنيا لا تخلو من كرب وهي كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن صدر مسلما صدره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث في مسلم. من فرج عن مسلم، أي مسلم كان ولو كان فاسقا، ما يشترط يعني يكون المسلم مؤمن، يعني هو قال من فرج عن مسلم فأطلق، فيعم البر ويعم الفاجر. كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب الدنيا لا تقاس بكرب الآخرة. كرب الآخرة عظيمة كرب الدنيا يمكن أن تنفرج أو يفرجها عنك بعض الناس، لكن فرج، لكن كرب يوم القيامة لا مفرج لها إلا الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي يتولى تفريج الكرب عن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لأن الجزاء كما يقول من جنس العمل كما تدين تدان. وقال ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس هو التخفيف من المعاناة من الشدة، ولهذا قال العلماء التفريج جزاؤه التفريج والتنفيس جزاؤه التنفيس، لأن الإنسان أحيانا قد لا يقدر على أن يفرج الكربة كلية عن أخيه المسلم، لكن ينفس عنه قليلا، يخفف عنه. إنسان أصابه دين، غارم، واضطر إلى أن يختار هذا الدين وعجز عن أدائه، أنت تعطيه ما كتب الله عز وجل له من المال، تخف إما أن تفرج عنه وتعطيه المال حتى يسدد دينه، وإما أن تعطيه ما عندك فتنفس عنه وتخفف عنه. جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ولهذا قال أو تكشف عنه كربة، هذا من أحب الأعمال إلى الله. هذه ثالثة. الثالثة قال أو تقضي عنه دينا. تقضي عنه دينا بمعنى تعطي من أقرضه المال، ترد له المال مكانه، تقضي عنه دينا. وإذا كنت أنت ممن أقرضته المال تعفو عن ذلك المال، تسامح فيه بطبيعة الحال، إذا كان محتاجا، إذا كان في عسرة، إذا كان في ضيق. أما هذا الذي يأخذ أموال الناس ويقطع الأموال من الناس ولا يريد أداءها، فهذا الله عز وجل يؤدي عنه، بل يحاسب على هذا، ولا ينبغي للناس أن يتساهلوا معه. أما الذي يكون في ضائقة ويقترب وهو في حاجة فهذا لا بأس بذلك. ولهذا اختلف العلماء في مسألة كون الإنسان يقرض مال للإنسان ثم عجز ذلك الإنسان عن سداد ذلك الدين وعن قضاء ذلك الدين، ثم وجبت على المعطي زكاة يخرجها من ماله، هل يجوز له أن ينوي ذلك المال الذي في يد المقترض ينويه زكاة؟ يعني يقول له لا ترد لي المال لأنه يخرجه من زكاة. للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال بأنه لا يجوز هذا، بل يجب عليه أن يرد عليه المال، يرد عليه المال ثم بعد ذلك يعطيه إياه، لأن المال ينبغي أن يكون في يد الإنسان مقبوضا عنده فيكون مالكا للمال. وبعض العلماء قالوا لا يجوز ما دام هو في حاجة وأنت سوف تخرج ذلك المال، وسواء قبضته أو لم تقبضه فهو مالك، ولهذا أجازوا أن يعطيه ويترك له ذلك المال وينويه من الزكاة. وقضاء الدين لا شك أيها الإخوة من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل، بل إن قرض الناس وإعطاء الناس ما يحتاجون من مال لا سيما إذا كانوا في حاجة، هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعادل ثواب وجزاء من اعتق رقبة. الذي يعتق رقبة، رقبة يعني إنسان مسلم يعتقه يجعله حرا في سبيله، يشريه بماله ثم يجعله حرا. من منح منيحة لبن أو ورق، لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرض صدقة، قال القرض صدقة، صدقة من الصدقات، وأنتم تعرفون ما في الصدقة من أجر وثواب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرض بمثابة الصدقة، فأنت إذا أقرضت كأنك تصدقت. بل نقول جاء في حديث أن القرض أفضل من الصدقة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل الجنة، رجل دخل الجنة فوجد مكتوب على بابها الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، يعني الصدقة بعشرة أضعاف، بعشر حسنات، والقرض بثمانية عشر. والعلماء قالوا السبب في هذا الفوت، لماذا جعل أجر القرض أكثر من أجر الصدقة؟ لأن صاحب الصدقة أو الذي يطلب الصدقة قد يطلبها والمال عنده، ولكن المقترض لا يسأل إلا عن حاجة، فلهذا ظهر الفرق بينهم. فالصدقة قد تعطى للإنسان وقد يكون عنده المال، لكن المقترض لا يقترض إلا من حاجة، إلا أن يكون مقترض، هذا شيء آخر. إذن العمل الثالث الذي يحبه الله عز وجل ما هو؟ قال أو تقضي عنه دينا. الرابع قال أو تطرد عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، تشبعه إذا كان جائع. ونحن نعلم أنه لا يجوز لأهل الإسلام ولا يجوز لمن يعلم أن جاره بجنبه جائع وهو يبيت شبعانا مع علمه به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آمن به، هذا ليس كامل الإيمان، ليس صادقا في الإيمان. ما آمن به من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، قال بشرط أن يكون عالما بذلك. فتطرد عنه جوعا، إذا علمت أن الإنسان جائع لابد أن تطعمه بما عندك أو مما أتاك الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا طردت الجوع عنه أفرحته، وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه أربعة أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أحب الأعمال إلى الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، ما المقصود بالحاجة هنا؟ أي حاجة ولو كانت من حوائج الدنيا. إنسان يحب يروح في مصلحة من المصالح الدنيا ليقضيها، يحب يروح بلدية أو للمدرسة ولا في أي مكان لتقضى له حاجته، ولكن هو يعلم أنه لو ذهب بنفسه لا يمكن أن يحصل على مقصوده ولا أن يقضي حاجته، فيستعين بالإنسان يأتي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. والإنسان هنا قد يرى هذا الفرق، كيف يقول يعني أن الإنسان وهو في المسجد الاعتكاف، تعرفون معنى الاعتكاف؟ هو ملازمة المسجد لعبادة الله، من أعظم العبادات الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد، لأن المعتكف يبقى في المسجد يطيع الله عز وجل ويذكره ويقرأ القرآن ويصلي، لا يفعل شيئا إلا العبادة. والمعتكف في المساجد لا شك أن هذا يعتبر من أعظم الأعمال التي تقوي إيمان الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف فيه صلى الله عليه وسلم، اعتكف فيه 20 يوما عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر، مسجد وأنت فيه مدة شهر كامل، بل أكثر من ذلك، قال في مسجد هذا، في بعض الروايات قال في مسجد هذا، والمقصود بمسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام 1000 صلاة معروف، والمسجد النبوي 1000 صلاة، والمسجد الأقصى 250 صلاة. وما عدا هذه المساجد الأجور فيها متساوية ومعدومة، هذا معروف، ولا تشدد بحد إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد النبوي تعدل الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، إذا صليت تحية المسجد في المسجد النبوي كاللي صليت 1000 تحية المسجد في مسجد آخر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أعتكف في المسجد شهر. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن عبد الله بن عباس أنه كان يوما في المسجد معتكفا، فجاءه رجل فسأله حاجة، فخرج عبد الله بن عباس من المسجد تارك الاعتكاف، أخذ بيده ومشى معه في حاجته، يقضي له الحاجة، يتوسط له، يشفع له، يشفع له عند الناس. إنسان عنده جاه وعنده سمعة عند مسؤول يذهب لهذا الإنسان يشفع له، يقول له أنا جئتك شافعا لهذا الإنسان على أن تعطيه، أن تمنحه، أن تسهل عليه كذا. ولهذا الشفاعة تعتبر من أحب الأعمال إلى الله وهي عمل صالح، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقبض عليها هدية، لا يجوز أن يقبض على الشبع هدية، أنت تصدق الإنسان وبعد يعطيك هذا الإنسان يعطيك هدية لا تقبل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه هدية فقبلها فكأنما آتى بابا من أبواب الربا. وقع في الربا، لأن الربا أنواع. الشفاعة تكون خالصة لله، جاء بك يستشفع بك فأنت تعمل هذا العمل لله تبارك وتعالى. لا أن أعتكف في المسجد، لا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أعتكف في المسجد شهر أو في مسجد هذا شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف يقول: إذا بت ليلة ولم يصبح على باب صاحب حاجة إلا وسألت الله سبحانه إلا وعلمت أن هذا من المصائب التي ابتلاني الله عز وجل بها. كانوا يقولون أنهم يريدون ماذا؟ يريدون أن يأتي إليهم الناس ليقضوا لهم حاجتهم، لأنهم يتمكنون من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن لله أقواما، إن لله أقواما خصهم بالنعم لمنافع العباد. كان أقوام ربي سبحانه وتعالى خصهم بالنعم، أعطاهم نعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، يعني الله عز وجل يخليها عندهم هذه النعم ما بذلوها، ما أعطوها للناس. إذا كانت عنده علم، إذا كان عنده مال، إذا كانت عنده وساطة، يقرهم فيها ما بذلوها. فإذا ما بخلوا بها نزعها منهم وحولها إلى غيرها، والحديث رواه الطبراني وهو حسن. أما إذا لم يفعلوا هذا، الله عز وجل ينزع منهم هذه النعم ويحولها إلى غيرها، لا يقرهم عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كف غضبه سطر الله عورته. هذا أيضا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، كف الغضب. الناس يغضبون وهذه طبيعة الإنسان، ولكن ينبغي للإنسان أن يتمالك، لا يخرجه الغضب إلى أن يفحش في قوله أو أن يشتم غيره أو أن يسب الله كما يفعل الناس أو بعض الناس الجهلاء، يحمله الغضب ليفعل الأفاعيل ثم يبرر أعماله بأنه كان في حالة غضب، يطلق زوجته ويفعل بسبب الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي لا يملك نفسه عند الغضب هذا هو الضعيف، هذا هو الإنسان الضعيف، ضعيف الشخصية، ضعيف الإرادة. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تصحيح المفاهيم، قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة: والله إن فيك الخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم ترك الغضب، والأنات هو التريث وترك العجب. هذه من أعظم الصفات التي تكون عند الرجال العظماء. ولهذا كم من إنسان لا يملك نفسه ولا يكف غضبه، كم يقع في مشكلات، كم يقع في ضيق، كم يجني على نفسه، كم يظلم غيره. الإنسان في حالة الغضب قد يضرب إنسانا، قد يقتل إنسان كما هو الآن معروف عند كثير من الناس، يقتل إنسان بمجرد أنه غضب، يسب الله عز وجل لأنه غضب وما إلى ذلك. وهذا بحق من ضعف الإيمان. الإنسان ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون حليما. الاتصاف بالحلم هذا من أعظم الخصال. نعم الناس يغضبون، لكن ينبغي للإنسان أن لا يوصل بنفسه إلى أن يخرج عن صفة الأدبية. كونه مسلما، كونه مؤمنا، لا ينبغي أن يقع فيما يقع فيه الجهلاء. الله عز وجل قال: وإذا ما غضبوهم يغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. مرة جاء واحد أعرابي اتكلم مع عمر بن الخطاب بوحة الكلام، أساء إلى أمير المؤمنين، وأراد عمر أن يرد عليه بأن يؤدبه لأنه كان أمير المؤمنين. فجاء رجل هو عم هذا الإنسان الأعرابي الجاهل، فقاله يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. فأعرض عنه عمر وكان وقفا عند آيات الله تبارك وتعالى. يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده إحراق طيما. هكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال. نعم الإنسان يتمالك، لا نقول بأن الإنسان لا يغضب، ولكن يحاول أن أنه في كل مرة استغضب أن يربي نفسه، أن يعود نفسه حتى لا يجهل، حتى لا يجهل، وحتى لا يحمله الغضب بعد ذلك على أن يموت على سوء خاتمة والعياذ بالله. وهل تظن نفسك أنك تعيش حتى تتدارك هذا الخطأ أو حتى يتوب الله عز وجل عليك؟ ربما قد تغضب تسب الخلق فتموت، فيقول قد ختم لك بخاتمة الأشقياء وبسوء الخاتمة. الإنسان يحاول دائما أن يروض نفسه وأن يربي نفسه على الخلق الكريم، على الحلم، على ترك الغضب ما أمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه سطر الله عورته، يسطر الله عورته عز وجل. ثم قال ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضي أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. إنسان أحيانا يكون في نفسه شيء يريد أن يخرجه، يريد أن يعاتب به إنسان، إنسان ظنك، وأنت في موقف من المواقف تريد أن ترد عليه وأن تخرج الغيظ من نفسك، لكن لا تريد أن تفضحه أمام الناس، تسمح من حقك. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني يقدر أن يظهره، لكن مع ذلك يسكت. هذا يملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة، يرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله، وهو عود إلى ما ذكره في أول الحديث، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ففي الشطر الأول من الحديث قال ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، يعني سواء قضاها له أم لم يقضيها، يعني ذهب معه مشى معه أحب إلى الله من أن يعتكف المسلم في المسجد شهرا. لكن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال من مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، يعني يقضيها له بوساطته وبتدخله وبسعيه، قال ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. تزل الأقدام يعني على الصراط، لأنه كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجعل على ظهر جهنم قنطرة، معبر يمر عليه الناس، كل الخلائق يمرون عليه وهو الصراط. والإيمان بالصراط هو جزء من الإيمان باليوم الآخر. هذا الصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأرق من الشعر، الناس يمرون عليه على حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. منهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالمنطب الفرس، كالإنسان اللي يركب العود ويجري به، ومنهم من يدب عليه دبيب، ومنهم من يمشي كالنملة تخطفه الكلاليب من تحت، ومنهم من يقع فيه ولا يمر السرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة وأن نكون من الفائزين بالمرور على هذا الصراط. ولكن قال العلماء أن النجاة من هذا الصراط إذا كان الإنسان متبعا للصراط المستقيم الذي بيّنه الله عز وجل لعباده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. هناك في ذلك اليوم العسير والصعب، حينئذ الله سبحانه وتعالى ينفعك بأعمال ربما تكون قد أهملتها في الدنيا ولم تعطي لها قيمة، ولكن يوم القيامة تنجيك، ويوم القيامة تكون سببا في فوزك ونجاتك من النار ومن عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل. سوء الخلق هو ضد حسن الخلق، أن يكون الإنسان سيئا في أخلاقه، وهذا مرض ابتلينا به للأسف الشديد. ترى بعض الناس عنده من السمت والوقار وربما من المكانة الاجتماعية التي تجعل الناس يهابونه، لكنه إذا تكلم إذا عامل الغير عامله بسوء وتكلم بفحش وببذاء، وهذه سوء الأخلاق. وصلاح الإنسان في هذه الأخلاق أن يحسن أخلاقه. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. وإذا أصيب القوم في أخلاقه فأقم عليه مأتما وعاونا. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل. أي عمل؟ العمل الصالح. الإنسان إذا كان يصلي الليل، يقوم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يكثر من الاعتمار والحج وما إلى ذلك من أعمال صالحة، لكن هو في مقابل ذلك سيء الخلق، سيء الخلق مع الناس، مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. والذي يسيء الخلق لزوجته ولأهله لا يعاشرهم بالمعروف، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نعاشر الأزواج بالمعروف. الإنسان يرى في زوجته خلقا سيئا يصبر عليه، لأنه قد يرضى منها خلق ويكره منها الآخر. والإنسان في نفسه عيوب وهو لا يريد يعني أن يعيبه الناس على هذه العيوب، وهو يعيب غيره، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون سيء الخلق. بعض الناس يأس بشديد وهو في بيته، يعني ربما الزوجة قصرت في شيء، لم تقم بخدمته، لم تؤدي الحق الكامل نحوه، فتراه بعد ذلك يسب ويفرش في الكلام، وربما أمام أولاده وتحت مرأة منهم يسمعهم الكلام البذيء يتعلمون منه. إذا كان رب البيت للطفل ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص. كثير من الأبناء يشتمون ويسبون الخالق ويسبون الدين، لأنهم أخذوا هذا من آبائهم بمجرد أن يغضب يسب. سوء العمل يفسد، سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل. جيب انت الطول تاع العسل ارمي فيه نقطة تاع الخل يفسد العسل، كذلك سوء الخلق يفسد العمل. إذن هذا حديث أيها الإخوة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعتم ما جاء في معناه، فاحرصوا على هذه الدرر، وخذوا من أنفسكم عهدا من أن تعملوا ببعض ما جاء فيه، ومن كان مقصرا في بعض هذه المذكورات فليعمل على تحسين عمله، يتدارك الخطأ، فإن خير الناس من حسب نفسه، وخير الناس من رجع إلى رشده وأناب إلى الله تبارك وتعالى بالاستقامة على نهجه والعمل بوصية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من عباده المهتدين المتبصرين بعيوبهم. والعاملين بما سمعوه وما تعلموه من أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.